بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم الأربعون النووية، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1414 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط السابع. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني لتكن إقامتك بعد الإيمان بالله على هذا الإيمان عظيمة، بحيث يكون وصف الإقامة لك ملازما، وهذا يعظم معه تعظم معه هذه الوصية. لهذا أثنى الله جل وعلا على عباده المستقيمين بقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا هذا الحديث شمل أمور الاعتقاد وأمور الظاهر والباطن، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وشمل الحث على الثبات على هذه الطاعات. فهذه الوصية صارت إذن وصية جامعة، وما أعظمها من وصية. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني على الإيمان بتعظيم أمر الإقامة عليه والازدياد من خلال الإيمان. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو الحديث الثاني والعشرين، وهو الحديث الثاني والعشرون من هذه الأحاديث النووية. قال رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. في هذا الحديث ذكر بعض العبادات، وهي عبادة الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام. وقد جاء في رواية أخرى قد تكون هي أصل هذا الحديث، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور الإسلام، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، الله أرسلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات إلى آخره. في آخره قال عليه الصلاة قال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهناك روايات أخرى في مجيء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفرائض: الصلاة والصيام والزكاة والحج.